لحظة دخولي عالمسرح بوجه غرقانة بالعتمة وحدي أنا مضواي وهدير الخوف بدني لعيوني مسمر علي قلبي بدق خوفي بزيد إحساسي ذاته منو جديد رغم العجقة حوالي بغني وبصير بغير ديني بغير مكان وغير زمان وحيدي وبعيدي بغني وبصير بغير ديني بغير مكان وغير زمان وحيدي واللحظة هرباني إحساسي ذاته بكل مسرح مش هم الناس ولا المطرح اللحظة ذاتها رح ترجع مش ممكن إنها تتغير إياه مشهور وخلف سنين إحساسي ذاته بيضلوا شو صاروا كتار اللي فلوا تركوا لي خوفي والحنين بغني وبصير بغير ديني بغير مكان بغير زمان وحيدي وبعيدي بغني وبصير بغير ديني بغير مكان غير زمان وحيدي واللحظة هرباني هيدي الحياة اللي اخترتها بتنقل من خوف الخوف من كل المدن اللي زرتها تبقى دايما نفس اللحظة بغني وبصير بغير ديني بغير مكان وغير زمان وحيدي وسعيد.